قال رحمه الله: باب ظننت وأخواتها. وكل فعل متعد ينصب مفعوله مثل سقى ويشرب، لكن فعل الشك واليقين ينصب مفعولين في التلقين. تقول: قد خلت الهلال لائحا، وقد وجدت المستشار ناصحا، وما أظن عامرا رفيقا، ولا أرى لخالدا صديقا. وهكذا تصنع في علمت، وفي حسبت، ثم في زعمت. طيب، تقدم معنا باب المفعول به وأنه من المنصوبات، وأن حكمه النصب، ويحكم عليه بذلك وجوبا، والنصب من المفعول حكم أوجبا. ولما كان المفعول به ينصبه الفعل المتعدي أبان حقيقة المتعدي وما هو الفعل المتعدي، فقال: وكل فعل متعد ينصب مفعوله مثل سقى ويشرب. فلما كان المفعول به ينصب بالفعل المتعدي أبان حقيقته، فقال: هذا ضابطه، وكل فعل متعد ينصب مفعوله مثل سقى ويشرب. فالفعل المتعدي هو ما نصب المفعول به بنفسه من غير احتياج إلى واسطة، فهذه حقيقة الفعل المتعدي، ما تجاوز الفاعل إلى المفعول به بنفسه. ضرب زيد عمرا، هذا يقال له فعل متعد لأنه تجاوز الفاعل إلى المفعول به بنفسه. وفي هذا الكلام منه رحمه الله تعريض إلى أن الفعل ينقسم إلى قسمين: متعد ولازم. متعد ولازم، والذي ينصب المفعول به هو المتعدي، أما اللازم ما ينصب المفعول به. وحقيقة المتعدي ما سمعته، ما تجاوز الفاعل إلى المفعول به بنفسه. ضرب زيد عمرا، سقيت زيدا ماء، سقيت زيدا عسلا. وهكذا أيضا يشرب زيد العسل، فهذا فعل متعد لأنه تجاوز الفاعل بنفسه من غير واسطة. وأما بالنسبة لغير المتعدي وهو يقال له اللازم، يقال له غير متعدي ويقال له أيضا لازم، فحقيقته هو الذي لا يتجاوز الفاعل، هو الذي لا يتجاوز الفاعل أي الذي لا ينصب المفعول به، هذه حقيقة غير المتعدي، الذي لا ينصب المفعول به هو الذي لا ينصب المفعول به. طيب، وعدم نصبه المفعول به إما أن يكون لعدم حاجته للمفعول به أصلا، قام زيد، ذهب زيد، جلس زيد، قعد زيد، إلى آخر ذلك، ويحتاج المفعول، أو يكون يحتاج إلى مفعول لكن ما ينصبه بنفسه ولا زال في حيز اللازم، وإنما ينصبه بحرف الجر: مررت بزيد، مررت بزيد. فهذا ينصب المفعول به لكن ما يصل إليه بنفسه، وإنما يصل إليه بواسطة الجار. فإذن اللازم هو ما لا ينصب المفعول به بنفسه، هو الذي لا ينصب المفعول به بنفسه، يقال له لازم ويقال له غير متعدي. والمتعدي ما هو حقيقة، ما هي حقيقته؟ هو الذي ينصب المفعول به بنفسه. فإذن مررت بزيد، هذا متعد أم لازم؟ لازم. اللازم قسمان، اللازم قسمان: ما لا يحتاج إلى مفعول أصلا، ذهب، جلس، قعد، نام، إلى آخر ذلك، وما يحتاج إلى مفعول لكن ما ينصبه بنفسه ولكن ينصبه بواسط حرف الجر، فهذا أيضا لا زال في حيز اللازم ولا يقال له متعد، لأن حقيقة المتعدي هو الذي ينصب المفعول به بنفسه، فما نصب المفعول به بنفسه فهو متعد، وما لم ينصب المفعول به أو نصب المفعول به لكن بواسط حرف الجر فهذا يقال له لازم. هذه حقيقتهما، وسيأتي إن شاء الله بأوسع من هذا في الألفية. ثم ضرب مثالين على المتعدي: سقى ويشرب. فسقى ينصب مفعولين، تقول: سقيت زيدا العسل، سقيت زيدا العسل، ينصب مفعولين. ويشرب ينصب مفعولا واحدا، تقول: شرب زيد الماء، شرب زيد الماء، شرب زيد العسل، إلى آخر ذلك. فهذا هو المتعدي الذي ينصب المفعول به المتقدم، فالمفعول به حكمه النصب. ما هو الذي ينصب هذا؟ اجعله منصوبا، هو الفعل المتعدي، هذا الذي ينصبه. وهذا الفعل المتعدي منه ما ينصب مفعولا واحدا ومنه ما ينصب مفعولين، منه ما ينصب مفعولا واحدا ومنه ما ينصب مفعولين، ومنه ما هو ينصب الذي ينصب المفعولين، منه ما ينصب المفعولين وأصلهما المبتدأ والخبر، وهذا الذي سيكون الكلام عليه، هذا الذي سيكون الكلام عليه، ينصب مفعولين وأصلهما المبتدأ والخبر، وهو باب ظننت وأخواتها، هذا الذي سنتعرض له. وهناك فعل ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، مثل أعطى وكسى، تقول أعطيت زيدا درهما وكسوت زيدا ثوبا، وكذلك أيضا سقى، سقيت زيدا ماء، هذا ينصب مفعولين لكن ليس أصلهما المبتدأ والخبر، كلام ليس عليه، وإنما الكلام على الفعل الذي ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، زيد قائم تقول ظننت زيدا قائما، زيد جالس حسبت زيدا جالسا، وهكذا ما سيأتي من الأفعال، هذا الذي سيكون الكلام عليه، واضح؟ فقال الناظم رحمه الله: وكل فعل متعد ينصب مفعوله مثل سقى ويشرب، هذا كل فعل متعد ينصب مفعوله، هذه كلية صحيحة، وكل فعل متعد ينصب مفعوله، وهذا الفعل المتعدي الذي ينصب مفعوله قد ينصب مفعولا واحدا وقد ينصب أكثر من إيش؟ من مفعول واحد، يصل نصبه إلى ثلاثة مفاعيل: أعلمت زيدا عمرا منطلقا، أعلمت زيدا عمرا منطلقا، أدنى الحد ينصب مفعولا واحدا متعدي، أدنى حد المتعدي أنه ينصب مفعولا واحدا، وإلا قد ينصب ثلاثة مفاعيل، والوسط ينصب مفعولين، الوسط في نصبه أنه ينصب مفعولين، وأعلى الحد أقصى الحد أنه ينصب كم؟ ثلاثة مفاعيل. فتقول أعلمت زيدا عمرا منطلقا، نبأت زيدا خالدا مسافرا، نبأت زيدا خالدا مسافرا، أخبرت زيدا عمرا قادما، هذا يتعدي إلى ثلاثة مفاعيل سيأتي الكلام عليه. فالمتعدي إما أن ينصب مفعولا واحدا وهذا أدنى الحد، أو ينصب مفعولين وهذا الذي سيكون الكلام عليه إن شاء الله، ما ينصب مفعولين أصلهم المبتدأ والخبر، أو ينصب ثلاثة مفاعيل كما علمت في هذه الأمثلة: أعلمت زيدا عمرا منطلقا، نبأت خالدا عمرا قادما، حدث زيدا عمرا مسافرا، هذا إن شاء الله الكلام عليه الألفية. لكن سيكون كلامنا اليوم على ظن وأخواتها، أي الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، أي أصل المفعولين المبتدأ والخبر. فقال الناظم رحمه الله: وكل فعل متعد ينصب مفعوله مثل سقى ويشرب، لكن فعل الشك واليقين ينصب مفعولين في التلقين، هذا بالنسبة لظن وأخواتها، فهي تنصب متعدية وتنصب مفعولين كما قال المصنف رحمه الله تعالى، وتسمى بأفعال الشك واليقين، لأنها منها ما يحدث شكا في الخبر، ومنها ما يحدث يقينا في الخبر، منها ما يحدث شكا في الخبر، ومنها ما يحدث يقينا في الخبر، فسميت بأفعال الشك واليقين. وضرب لها هنا سبعة أمثلة، أو ذكر منها سبعة أفعال رحمه الله تعالى، وهي: خلت ووجدت، وكذلك ظننت، وأرى، وأيضا علمت، وحسبت، وزعمت، سبع أفعال ذكرها رحمه الله من أفعال الشك واليقين. وتسمى أيضا بأفعال القلوب، لأن معانيها قائمة بالقلب، الظن بالقلب والعلم بالقلب إلى آخر ذلك، هذه معاني قائمة بالقلب، فهذه لها تسميتان، هذه الأفعال التي سنتكلم عليها لها تسميتان، تسمى بأفعال الشك واليقين لأن منها ما يفيد في الخبر شكا، منها ما يفيد شكا في الخبر، مثل ظننت زيدا قادما، هذا شك وليس بيقين، وكذلك أيضا زعمت زيدا مسافرا، هذا أيضا شك وليس بيقين، ومنها ما يفيد في الخبر يقينا، منها ما يحدث أو يفيد في الخبر يقينا، علمت زيدا مسافرا، وجدت زيدا أخا ناصحا، أو وجدت زيدا ناصحا، فهذا تفيد اليقين، أي علمت ذلك يقينا منه، علمت هذا الأمر يقينا منه. فالأفعال أفعال الباب تنقسم إلى قسمين من حيث المعاني، فمنها ما يفيد الظن وهو الرجحان، ومنها ما يفيد إيش؟ اليقين، فلذلك سميت بأفعال الشك وإيش؟ واليقين، لأن بعضها يحدث شكا والخبر ظننت زيدا مسافرا هذا شك، وبعضها يحدث إيش يقينا في الخبر علمت زيدا مسافرا هذا يقين، وهكذا رأيت الله أكبر كل شيء هذا يقين وليس بشك، رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا فهذا يقين ولا يقال أنه شك. فهذا هو معنى قوله لكن فعل الشك واليقين، أي هذه الأفعال التي سيكون الكلام عليها وتنصب مفعولين، منها ما يفيد الشك ومنها ما يفيد اليقين، فلذلك سميت بأفعال الشك واليقين، وأيضا تسمى بأفعال القلوب لأن معانيها قائمة بالقلب، الظن والعلم من المعاني التي تقوم بإيش؟ بالقلوب ولا بالجوارح؟ الظن واليقين معاني تقوم بالقلوب، فتسمى بأفعال القلوب لأن معانيها تقوم بقلب الشخص، فهذا معلوم عندكم أن الظن وكذلك العلم من معاني القلوب أو من المعاني التي تقوم بالقلوب. طيب، لكن فعل الشك واليقين ينصب مفعولين في التلقين، قال هنا في التلقين أي في إعلام غيرك بما في قلبك، قوله في التلقين أي في إعلام غيرك بما في قلبك، فهي تفيد الشك واليقين في التلقين أي في الإعلام، إذا علمت غيرك فهي إما أن تفيد شكا أو تفيد يقينا، هذا معنى قوله في التلقين أي في إعلام الغير بما في قلبك، فهي إما أن تفيد هذا أو هذا. ينصب مفعولين في التلقين، تقول قد خلت الهلال لائحا، وهذا مثال على الأول. كم فعلا ذكر المصنف رحمه الله؟ 7 أفعال، أحسنته. وهذه الأفعال التي ذكرها منها ما يفيد الشك ومنها ما يفيد إيش؟ اليقين، أحسنته. تقول قد خلت الهلال لائحا، فعندما الإعراب قد خلت الهلال لائحا، قد حرف تحقيق، نعم نعم، مخالف عن ماض ناسخ، يدخل على المبتدا والخبر فينصبهما مفعولين له، نعم، التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، نعم احسنت، ولائحا مفعول به ثانا، والشاهد ان فعل الشك هنا نصب إيش؟ مفعولين، لكن فعل الشك واليقين ينصب مفعولين في التلقين، فهذا الفعل خلت من أفعال الشك، خلت زيدا صديقا أي ظننته صديقا، ظننته صديقا، خلت زيدا شجاعا أي ظننته شجاعا، فهذا من أفعال الشك خلت وليس من أفعال اليقين، أفعال اليقين ستأتي أمثلتها. وقد وجدت المستشار ناصحا، إبراهيم نعم سند، نعم، وجد فعل ماض ناسخ مبني على السكون صالب من الرفع المتحرك، نعم مفعول به أول، نعم مفعولا به ثان، أحسنته. والشاهد وجد هنا نصب مفعولين وهو من أفعال الشك واليقين، اليقين وجد من أفعال اليقين وليس من أفعال الشك. عندك يا محمد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، أعرف الآية هذه، إن مخففة من الثقيل أنا أساعدك بها، مخففة من الثقيل، إذا وجدت بعدها فعل ناسخ فهي مخففة من إن، مباشرة تحكم عليها بهذا الحكم مع وجود اللام أيضا. طيب، وجد فعل ماض وناء فاعل، أحسنت، ضمير متصل في محل رفع فاعل، وإن وجدنا أكثرهم، أكثر مفعول به أول، أكثر مضاف وهم مضاف إليه ميم الجمع، لفاسقين كيف اللام هذه فارقة، فرق بين إن النافية وإن المخففة، فإن المخففة تدخل على الفعل الناسخ، فكيف نفرق بينها وبين النافية؟ باللام هذه، نأتي باللام. فإذا رأيت اللام حكمت على إن بأنها مخففة من الثقيلة، وإذا لم تجد لاما فهي نافية. إن وجدنا أكثرهم فاسقين، أي ما وجدنا أكثرهم فاسقين، لكن أريد هنا الإثبات، إن وجدنا أكثرهم لفاسقين، فهذا المقصود أكثرهم على هذه الحالة وجدناهم، لكن لم تأتي اللام فهذه نافية، وإذا وجدت اللام فهذه يقال لها مخففة من الثقيلة واللام فارقة، سيأتي معكم إن شاء الله. لكن شاهدنا هو إعراب المثال، فاسقين مفعول به ثان، أحسنت. وإيش الذي نصب؟ نصب ذين المفعولين وجد، وإن وجد تنصب مفعولين، سنت من أفعال الباب الذي نحن فيه، وهي بمعنى اليقين، وجدنا ذلك يقينا واقعا أن أكثر هؤلاء فاسقون. والشاهد في المثال وجد هنا، قال وما أظن عامرا رفيقا، عند من؟ تفضل. نعم، أظن في علم مضارع، ما نافية، وأظن في علم مضارع مرفوع لام رفعه ضم الظاهر على آخره. نعم، عام أو الفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، وما أظن أنا. نعم أحسنته، من الأفعال الناسخة للمبتدا والخبر، تدخل على المبتدا والخبر فتنصبهما مفعولين لها، عامر المفعول به أول، أحسنت، منصوب على فتح الظاهر على آخره، أحسنت، ورفيقا مفعول به ثان، منصوب على فتح الظاهر على آخره. والشاهد في المثال ما أظن عامرا رفيقا، هذه أظن من أفعال اليقين أو من أفعال الشك؟ من أفعال الشك، نعم، وهي رأس الأفعال، هذا رأس الأفعال، أحسنت. Okay. هذا معنى آخر سيأتي إن شاء الله، أنها ربما خرجت عن الشك إلى اليقين، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، تيقنوا ذلك، لكن نحن الآن نريد هذا بس، نقتصر عليه، أن ظن تأتي لهذا المعنى، أنها تفيد الشك والرجحان، أنها تفيد الشك على ما ذكر رحمه الله. ولا سيأتي معنى أن بعضها يخرج عن هذا المعنى الأغلبي، سيأتي في غير هذا الكتاب. ولا أراني خالدا صديقا، طيب أحسنت، لا نافية، أرى في علم مضارع، نعم، ضمة مقدرة، نعم، فاعل ضمير مستتر تقديره أنا، لام حرف جر، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر، والجار مجرور متعلق بالفعل أرى. خالدا لا مفعول به أول، سيأتي خالدا مفعول به أول، والصديقة مفعول به ثان، أحسنت. والشاهد أرى هنا نصبت مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، خالدا وصديقة، وأرى من أفعال اليقين أو من أفعال الشك؟ من أفعال اليقين، أحسنت. رأيت الله أكبر كل شيء، أي تيقنت ذلك وعلمت ذلك يقينا أن الله أكبر كل شيء. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، فلا أكبر من الله. قال وهكذا تصنع في علمت، أي تقول علمت زيدا قادما، وهكذا تصنع في علمت، تنصب مفعولين، وفي حسبت ثم في زعمت، أي هكذا تصنع في حسبت، حسبت زيدا مسافرا، تنصب مفعولين، وهكذا زعمت زيدا مسافرا. وكل هذه حسبت وزعمت من أفعال إيش؟ نضمها إلى أي الأفعال؟ إلى اليقين أو إلى الشك؟ حسبت وزعمت إلى الشك، أحسنت، وعلمت إلى اليقين. إذا كم فعلا معنى من أفعال اليقين ذكرها؟ ثلاثة، أرى وعلم وكذلك وجده. والبقية من أفعال الشك، البقية من أفعال الشك، ظن وحسب وزعم وخال، وأيضا كذلك إيش؟ كم فعلا من أفعال الشك ذكر؟ 5 أو 4 من أفعال الشك ذكرها، وهي خال وظن وحسب وزعم، والمجموع 7 أفعال ذكر رحمه. 4 من أفعال الشك ذكرها، و3 من أفعال اليقين وهي علمت وأرى ووجده. والمصنف رحمه الله نوع في التمثيل، فبعضها ذكرها بلفظ الماضي وبعضها ذكرها بلفظ المضارع، إشارة إلى أن الماضي والمضارع وما تصرف من ماضي غير المضارع في العمل سواء، ولا يقتصر في العمل على الماضي فحسب، بل الماضي ظننت زيدا قائما، والمضارع أظن زيدا قادما، يظن زيدا مسافرا إلى آخر ذلك، نظن زيدا مسافرا، نفس العمل نفس العمل، فلا فرق بين الماضي وبين المضارع في العمل، لا فرق. فلذلك نوع في التمثيل رحمه الله تعالى، منها ما ذكرها بلفظ الماض ومنها ما ذكرها بلفظ المضارع، إشارة إلى هذا أنها في العمل سواء، سواء كانت بلفظ الماضي أو بلفظ المضارع أو بلفظ الأمر أو بلفظ اسم الفاعل أو بلفظ اسم المفعول إلى آخره، فهي سواء. بلفظ الأمر ظن زيدا قادما، ظن زيدا كريما، هذا نفس الخبر، اعلم أن زيدا مسافر، مسافر، اعلم أن زيدا مسافر، نفس الخبر. وقد تنصب المفعولين مباشرة، وقد تنصب المفعولين بواسطة أن، يكون المصدر الأول من أن وما دخلت عليه في محل سد مسد مفعولي علم هذا الفعل. فهذا هو الذي أراده رحمه الله بتنويع الأمثلة وبذكر بعضها بلفظ الماضي وبعضها بلفظ المضارع، إلى أنها تعمل نفس العمل وهي سواء فيه، سواء كانت بالماضي أو بالمضارع أو بالأمر أو باسم الفاعل. أنا ظان زيدا مسافرا، أنا ظان زيدا مسافرا، أنا عالم أن خالدا قادم، أنا عالم أن خالدا قادم، تعمل نفس العمل، فلا فوتة بين هذه الأفعال سواء كانت بالماضي أو بالمضارع أو بالأمر أو باسم الفاعل أو بالمصدر أو بالمصدر أيضا. أعجبني علمك زيدا مسافرا، أعجبني علمك زيدا مسافرا، أعجبني أيضا كذلك تقول ظنك عمرا مسافرا، نفس الخبر. فهذا هو الذي يزاد على ما ذكرنا، أن المصنف نوع التمثيل بالماضي والمضارع ليشير إلى أنها سواء في العمل بلفظ الماضي أو المضارع أو الأمر أو غير ذلك. فالحاصل يا أخوان من هذه الأبيات التي ذكرها رحمه الله بعد أن ذكر المفعول، أبان أن المفعول هذا الذي حكمنا عليه بوجوب النصب ينصبه الفعل المتعدي فحسب، ينصبه الفعل المتعدي فقط ولا ينصبه غيره، والفعل المتعدي منه ما ينصب مفعولا واحدا، ومنه ما ينصب مفعولين، ومنه ما ينصب 3 مفاعيل. والفعل المتعدي الذي ينصب مفعولين منه ما هو من باب ظن، ومنه ما هو ليس من باب ظن، الفعل الذي ينصب مفعولين منه ما هو من باب ظن ومنه ما ليس من باب ظن. والذي من باب ظن يسمى بأفعال الشك واليقين، ويسمى بأفعال إيش؟ الغلوب، يسمى بأفعال الشك واليقين، ويسمى بأفعال القلوب، وهو يدخل على المبتدأ والخبر فينصبهما مفعولين له، فينصبهما مفعولين له، هذا هو الحاصل. وذكر المصنف له 7 أفعال وهي على قسمين، منها ما يفيد اليقين ومنها ما يفيد الشك والرجحان، منها ما يفيد اليقين ومنها ما يفيد الرجحان. فالتي ذكرها ما تفيد اليقين علم ووجد ورأى، والتي ذكرها ما تفيد الرجحان وهو الشك على قولهم هنا ظن وحسب وزعم وخاله، فهذه أفعال 4 تفيد الرجحان أو تفيد الظن كما يقولون. ولماذا سميت بأفعال القلوب؟ لها تسمية أخرى يقال لها أفعال القلوب، هذه لعلها تقدمت معكم، لأن معانيها قائمة بإيش؟ بالقلب، الظن والعلم من معاني القلوب. هذا هو درسنا اليوم إن شاء الله، وسيأتي معكم في الألفية بأوسع من هذا، سيأتي التعليق وسيأتي الآخر والإلغاء، هذا كله إن شاء الله في كتاب آخر، لكن نحن نقتصر على هذا الآن الموجود. فهمنا أن أفعال القلوب تدخل على المبتدأ والخبر، هذا الذي نريده، وأنها تنصب مفعولين. طيب، وقوله ثم زعمت غالبا في زعمت أنها تفيد القول الخطأ، هذا هو الغالب، وأحيانا تفيد الصواب، القول الصواب يستعملونها، لكن الغالب فيها أن تأتي بالخطأ، زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، تأتي بالقول الباطل المزعوم الخطأ، هذا هو الغالب في معانيها. وأحيانا تستعمل في القول الحق، زعم الخليل كذا وكذا، وكثيرا ما يستعملها السيبويه في القول الحق في كتابه، فإذا رأيت يقول زعم الخليل كذا وكذا معنى هذا هو الصواب عندهم، هذا هو الصواب عند السيبويه وعند النحاء الذين هم يختارون هذا القول، فتجده في الكتاب يعبر بزعم الخليل وهو يقصد أن هذا هو القول الصواب، وليس معنى أنه زعم الخليل وهذا القول خطأ، فهذا ما يستعمله السيبويه في كتابه، استعمل زعم ويريد بها الحق والصواب. عندما نسأله هذا البيت فيه زعم للصواب أو للباطل، قول أبي طالب فيما يشهر عنه ودعوتني وزعمت أنك ناصحي، هذا قول حق أو قول صواب يريده؟ هنا على الحق، أحسنته، وزعمت أنك ناصحي، أي نعم هذا الصواب أنك ناصح يا رسول الله لي، لكن ما استفاد من النصائح، ودعوتني وزعمت أنك ناصحي، فهي استعملت على خلاف القالب. وغالبا أيضا كذلك من باب الفائدة فيها أنها تنصب مفعولين غير صريحين، وإنما تنصب أنه وما بعدها، زعمت أن زيدا قادم، زعمت أن زيدا قادم، وهكذا في القرآن، هكذا في القرآن، فنصبها للمفعولين غير صريح، وإنما من أنه ما دخلت عليه، من أنه ما دخلت عليه النصب، يكون لأنه ما دخلت عليه في محل نصب سدت مسد مفعولين، فإذا قيل لك اعرف زعمتني أو زعمت أنك ناصحي، زعمت أنك ناصحي، وقال أن حرف نصب توكيد اسمها وخبرها، والمصدر المؤول من أنه ما دخلت عليه سد مسد مفعولي زعم، هذا هو الغالب في استعمالها، أنها تدخل على أن وما بعدها، على أن واسميها، واسمي إن أو أن تدخل عليهما، هذا هو الغالب. الآية التي في القرآن يا أخوان، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، نريد التي فيها الشركاء، لا تكمل، نريد التي فيها الشركاء يا أخوان، زعمتم أنهم شركاء، نعم أحسنت، الشاهد زعمتم أنهم شركاء، فهذا هو الغالب في القرآن، هذا هو الغالب في القرآن، أنها تدخل على أن وما بعدها، ولن تجدها إلا كذلك، إما أن أو أن، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، إما أن أو أن، وما تجد إلا هذا الاستعمال، فنصبها للمفعولين صريحين، زعمت زيدا مسافرا، زعمت زيدا مسافرا، هذا قليل، والأكثر أنها تدخل على أنه ما بعدها، ويكون المصدر المؤول من أنه ما دخلت عليه سد مسد مفعولي زعم، هكذا إذا رأيتها، وهذا هو غالب استعمالها. وقد زعمت أني تغيرت بعدها، ومن ذا الذي يعز لا يتغير، أنها دخلت على المفعولين أصلهما أن هنا، وقد زعمت أني تغيرت بعدها، فمن ذا الذي يعز لا يتغير، شاهد هذا هو أنها لا تدخل إلا كذلك، والغالب عليها أنها تدخل على أنه ما بعدها. فعندما الإعراب وقد زعمت أني تغيرت بعدها، أو إلى هنا يكفي، خلاص وقت إن شاء الله غدا الباقي، إلى هنا سبحانك وحمدك لا إله إلا أنت، معذرة يا أخي، إن شاء الله نبدأ بك، ما عليك وقت الآن.